واحد بفضيلة الشيخ يوسف بن عادل حفظه الله. وهو اليوم سيقدم لنا محاضرة بعنوان رمضان فرصة للحوز اللبني، سيتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ثم الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فإننا نحمد ربنا تبارك وتعالى وخالقنا ومولانا على ما أسداه من النعم، وما دفعه عنا وعنكم من النقم، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إن الشكر موصول إلى من كان سببا في هذا الخير وفي هذه اللقاءات المباركات، نسأله تبارك وتعالى أن يجزل المثوبة للجميع، وعلى رأسهم شيخ هذا المسجد وإمامه خطيبه أخونا الشيخ عبد النور يحفظه الباري تبارك وتعالى من كل سوء، ومعه إخوانه في الله تبارك وتعالى الذين جعلهم المولى تبارك وتعالى سندا له في حمل أعباء هذه الدعوة المباركة، فالشكر موصول إليهم جميعا. ثم لا ننساكم حفظكم الله، فأنتم معاشر من حضر دون استثناء، معاشر من جلس، بل ومعاشر من تصله هذه الكلمات من وراء هذه الشاشة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل لكم جميعا المثوبة، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأفاضل، حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى لا ريب سيكون عن رمضان، وما أدراكم ما رمضان. رمضان فرصة للفوز الأبدي. قل إيه وربي إنه الحق. رمضان فرصة، وأي فرصة؟ وفرصة للفوز الأبدي والنجاح السرمدي. قال سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذا هو الفوز الحقيقي الذي ينبغي أن نبتغيه، والذي ينبغي أن نحرص عليه، والذي ينبغي أن نعمل له جاهدين، حفظكم الله رب العالمين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الأفاضل، يروي الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ما أعظم هذا الحديث وما أجله. وأحب دائما وأبدا حينما أتكلم عن رمضان وعن نفحاته وخيراته وبركاته أن أقدم للكلام بهذا الحديث المبارك: إن لربكم في أيام دهركم نفحات. مع أننا نعرف ونوقن بأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما بكم من نعمة فمن الله، أي رزق كان عظيما أو غير ذلك، أي نعمة كانت عظيمة أو غير ذلك، كانت ظاهرة أو باطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فكل خير إنما يأتينا منه سبحانه وتعالى. ولكن ربنا تبارك وتعالى قد هيأ بعض المواسم وقد فضلها على بعضها، ففي تلك المواسم يفتح الله عز وجل أبواب النفحات، أي العطايا المباركات والهبات الوافرات والهدايا الزائدات. وعنوان هذا الأسبوع الدعوي رمضان: هدية وهداية. هدية من الله تبارك وتعالى، وأي هدية؟ نوع من أنواع هذه النفحات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهلكم نفحات. كان واحد الأوقات ربي عز وجل يعطي فيها واحد العطاءات واسعة جدا أكثر من أي وقت آخر. طيب هذه الأوقات شكون هي؟ واش لازم نديرو حنا؟ بماذا نحن مطالبون؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتعرضوا لها، تهيئوا لاستقبالها، قدموا الأسباب للانتفاع بها. فتعرضوا لها، قال: فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة واحدة، ممكن واحدة من هذه النفحات الكثيرة، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. قيس نفحة واحدة من هذه النفحات ما تزيدش تشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فوز أبدي، نجاح صرمدي بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأكارم، لا يشك شاك في أن من أعظم أوقات هذه النفحات هذا الشهر الكريم وهذا الموسم الفضيل العظيم الذي هو موسم رمضان. إي والله، هل تعرفون شهرا قال فيه ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال فيه صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، صفدت الشياطين ومرادت الجن وينادي مناد: يا بغي الخير أقبل ويا بغي الشر أقصر. ولله تعالى في كل ليلة من هذه الليالي عتقاء من النار. كاش كين كالشهر هذا؟ مستحيل. ولا عجب بعد ذلك أن يقول سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة: لو قيل لأهل القبور، يعني للموتى، لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. قلوا في النار ترجعوا الدنيا واش خيرات البعض يتمنوا يوما من أيام رمضان، وإحنا ربي تبارك وتعالى أكرمنا وكل عام نعيش رمضان بأيامه ولياليه بخيراته ونفحاته وبركاته. فهل نحن من هؤلاء العقلاء الذين يستثمرون في هذه المواسم الكريمة، أم نحن للأسف بين قوسين من الأغبياء الذين لا يحسنون استغلال الفرص؟ لأن فرص كما هذه كبيرة كما تستغلها لابد أقل شيء تصف به نفسك أنك من الأغبياء وأنك من المغبولين الخاسرين، والله المستعان. معاشر الأفاضل، إذا شهر رمضان فرصة كبيرة، وأي فرصة؟ إحنا اليوم أنا في الجمعة مثلا تكلمت في موضوع قلت: ما الذي نريده من رمضان؟ وهذا سؤال مهم جدا. إحنا ما الذي نقصده؟ وجاء رمضان إن شاء الله ورانا عارفين بلي وجاء رمضان بإذن الله تعالى. حاجة الأولى نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم لشهود أيامه ولياليه وخيراته وبركاته ونفحاته يا رب. لأنه صح يبقى لك أنت بضعة أيام كبار من الآن، والله ما نعرفين هل ندرك رمضان أم لا، بل تبقى لنا سويعات، بل دقائق معدودات لم ندرك هلال رمضان. واحد فينا يقدر يقول بلي قد أدركت رمضان، الله أعلم وشحال من الناس وخاصة هذا الشهر. تعرفوا كل عام تسمعوا هذا الشيء، يقول في شهر بزاف في شعبان بزاف الناس يموتوا، الله أكبر. وتشوفها في الواقع، ما نقولوش بلي كاين آية حديث يدل على هذا، صح الواقع سبحان الله كثير من الناس اللي كان خلاص يؤمن لأن يكون من الأحياء في رمضان وأن يفعل كيت وكيت في شهر رمضان، لكن كم كنت تعرف ممن عاش في سلفي أو ممن صام في سلفي من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم محيا فما أقرب الغاصي من الداني. إذا نسأل الله جل وعلا أن يحيينا لشهود نفحات رمضان وبركاته وخيراته، وأن يجعلنا فيه من الفائزين المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذلك فقد قال الفضل ابن المعلى رحمه الله تعالى: كان السلف، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم، يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، 6 أشهر كاملة وهم يدعوا ربي تبارك وتعالى أن يحييهم وأن يبلغهم رمضان. احنا فقط تقريبا 10 أيام، أيام قليلة، ليال يسيرة تفصلنا عن شهر الخيرات والبركات. نسأل الله جل وعلا من أعماق القلوب أن يحيينا لشهود هذه النفحات يا رب، وأن يكرمها بشيء، وأن يكرمنا بشيء منها، لأن نفحة واحدة تدركك لا تشقى بعدها أبدا كما سبق في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. قلت أنا اليوم في الجمعة يعني باش نختصر كلام برك في المقدمة، تكلمت عن هذه النقطة، قلت ما الذي نريده من رمضان؟ من تسأل نفسك قلت يا رمضان أنا ما الذي أحتاجه من رمضان؟ ما الذي أنتظره من وراء رمضان؟ وش حبيت أنا؟ وش حبيت أوصل؟ فنظرت الله تعالى أعلم، فقلت عموما يعني أشياء كثيرة ننتظرها من رمضان، أشياء كثيرة جدا، لكن معليش باش ننضبط الأمور قلت ننتظر منه أمورا ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. الأمر الأول قلت التخلية وبعد نشرحهم باختصار. الأمر الثاني التخلية، والأمر الثالث الترقية. هذه نحتاج عمر رمضان كامل. الأولى كامل التخلية، لو كنت بدأت قرأتها حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن رمضان، شوف شحال حديث، حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مغفرة الله أكبر، يعني غفر له ما تقدم من ذنبه. اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان يعني الصيام بعد القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسمع حديث النبي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، ولا ربي حياك لرمضان وما حصلت المغفرة، ايش قال؟ أنت مغبون. إذا شهر المغفرة صح، ثم أنت لما النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عائشة رضي الله عنها فتقول يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، صح ولا لا؟ العفو المغفرة مسامحة، أكتب تخيل هذه الأشياء نرب يغفر لك ويسامحك ويعفو عنك ويصفح عن زلاتك سبحانه وتعالى. أكتب تخيل من رمضان هذا الأمر تتحلى عن تلك الذنوب التي نغصت حياتك، عن تلك العيوب التي سود لأجلها قلبك إلى آخره. وهذه المغفرة هذه عندها طريق تاعها وعندها المفاتيح تاعها، من أعظم مفاتيحها الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، من أعظم مفاتيحها التوبة الصادقة. بل ورمضان كي نتكلموا عليه نسميه شهر التوبة وشهر الغفران، ولا لا لا شهر التوبة شهر الغفران صح. إذا الموسم للتوبة الذي لم يتوب في رمضان متى يتوب؟ وقتاش يتوب هذا؟ لما ما تحركش قلبه؟ والحمد لله نحن نرى بمجرد اقتراب رمضان أن كثيرا من الناس يعودون إلى الله ويأوبون ويتوبون ويقبلون على مولاهم سبحانه وتعالى، وهذه سمة حسنة وهذه ظاهرة صحية كما يقال اليوم، ظاهرة صحية ولله الحمد. يزيد يقرر يدخل رمضان ما شاء الله تبارك الله، شوفوا غلد أيام ما شاء الله تبارك الله، كان إقبال على المساجد، كان إقبال على بيوت الله، تشوف باللي المظاهر في برا تاع الفساد بدات تنقص، مظاهر الخير هي تظهر وراي تزداد الحمد لله. نشوفوا هذا الغيث الذي أكرمنا به مولانا سبحانه وتعالى، غيث نافع وتحس بلي فيه الرحمة ماشي غيث تاع عذاب، الحمد لله تحس بلي كان إقبال ورجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هكذا قال ربنا سبحانه. إذن قلنا الحجة الأولى قاعد نحوس عليها هي التخلية، نتخلى عن الذنوب والمعاصي. إحنا لابد أن نقدم من أجل أن ننال باش ننال هذه المغفرة اللي هي تخلية حقيقة، نتخلى عن الذنوب والمعاصي لازم نقدم احنا هذه الخطوات تاع الدعاء والأسباب المباركات، ومن أعظمها المحاسبة التي تدور إلى التوبة، وديو بعد كلمة عليها إن شاء الله عز وجل. إذا قلت هذه الحاجة الأولى التي نريدها من رمضان التخلية، حاجة ثانية التخلية زيادة على أنك تريد مغفرة ذنوبك. شكون في العالم واش حاب ربي يغفر الذنوب؟ شكون اثقلتنا جميعا هذه الذنوب، كبلتنا هذه العيوب، والله المستعان. اذا نريد مغفرة الله عز وجل، ولكن حبيت مغفرة الله ما تيأس، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فقط أقبل على الله إقبالا صادقا، قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغلم للمنيب المحسن. هذه الأولى قلنا نحب المغفرة. بعد المغفرة ومع المغفرة ماذا؟ قلنا كاين تخلية وكاين تحلية. تحلية نتحلى، نتحلى خلى ودائما هكذا تتخلى عن السوء وتتحلى بالخير والحسن بإذن الله تبارك وتعالى. يعني هذه التحلية نتحلى، لبسة تاعنا، ثياب تاعنا، وش هو؟ في رمضان فرصة لأن تتحلى بأنواع من الحسنات، بأنواع من الطاعات، بأنواع من القربات والمبرات. ورمضان فرصة لمثل هذا الأمر، رمضان فرصة للصيام. كاين ممكن عن كم ما يصومش، كيجي رمضان الله يبارك يصوم ما شاء الله، والصيام عبادة كبيرة وما عنده لها إن شاء الله. عندك القيام، عندك قراءة القرآن، عندك إطعام الطعام، عندك صلة الأرحام، عندك عبادات كثيرة جدا. هذه العبادات تملأ من خلالها رصيدك من الحسنات. كل واحد فينا عنده الرصيد تاعه، ماشي رصيد تاع الدراهم، تاع الحسنات. وهذا الشيء اللي نتكلم عليه بإذن الله تعالى، طريق تاع الفوز الأبدي بإذن الله تبارك وتعالى. إذا كاين تخلية وكاين تحلية، كاين تخلية وكاين تحلية دائما وأبدا. عندك أنت ثياب متسخة، ماذا تفعل؟ تلبس فوق هذه الثياب المليحة، راك أنت أكرمك الله عرقان وتعبان وما راكش مليح كاع، تروح تلبس اللباس الجيدة والثياب الجديدة، لا تروح تغسل وتنحي الثياب القديمة المهترئة المتسخة وتلبس اللبسة، اللبسة المليحة. كذلك هذا ضربنا مثال مقبل، قلنا عندك كاس حبيت تشرب فيه الماء، البن، عصائر إلى آخره، وبصب فيه تراب، واش دير؟ تفرغ فيه الماء وتشرب، مستحيل تنقيه. هذا احنا إذا كاين تخلية نتخلاهم أشياء ماشي مليحة، وثانيا نتحلى بما هو طيب إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث الذي نريده من رمضان بإذن الكريم المنان قلنا الترقية. الترقية يعني أن نترقى. أن نترقى كيف؟ أن نترقى أولا دينيا وإيمانيا، وهذا الذي يريده منا ربنا عز وجل حينما افترض علينا رمضان، افترض علينا صيام هذا الشهر. الله تبارك وتعالى حاشاه أن يفرض علينا الصوم ليعذبنا، ليتعبنا، ليرهقنا من أجل تجويعنا وتعطيشنا، حاشاه حاشاه حاشاه. فهو غني عنا تبارك وتعالى، ربي غني عنا. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب العالمين في الذبيحة الأضحية ونحوها وش قال؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، لعلكم تتقون، ولكن يناله التقوى منكم. القضية قاعدة تتعلق بالتقوى. لماذا؟ لأن ربي قال: إنما يتقبل الله من المتقين. حبيت يتقبل منك ربي عز وجل، كن من المتقين. ورمضان فرصة لأن تترقى في هذه المداج العالية حتى توصل إلى درجات المتقين. إذا وصلت إلى درجات المتقين أبشر، فإن الله عز وجل يتقبل منك أعمالك وأقوالك وأفعالك وجميل خصالك سبحانه وتعالى. إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك كان من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن قبل الله مني ركعتين إني إذا لسعيد. لما قال؟ لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فاتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطنا، إنما من يتق الله البطن. التقوى باختصار أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله حاجزا. هذا الحاجز يتمثل في أمرين: العمل بطاعة الله وترك معصيته سبحانه وتعالى. حاجة اللي قال لك ربي ديرها ديرها، اللي قال لك تركها تركها، هتوعنا أنت عبد المأمور، فلماذا تتفلسف؟ ولماذا تعصي؟ ولماذا تخالف؟ لماذا تخالف أمر مولاك سبحانه وتعالى، أمر سيدك جل في علاه؟ طاعة اعمل بها، معصية اتركها، أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. ألا فاسلك إلى المولى السبيل ولا تطلب سوى التقوى دليلا، وإن أحببت أن تعتز عزا يدوم فكله عبدا ذليلا. الترقية نترقى دينيا، نترقى إيمانيا لنصل إلى درجات المتقين. كاين حاجة زيادة؟ كاين والله وبزاف. نترقى نفسيا، نترقى جسديا، نترقى خلقيا، نترقى اجتماعيا، نترقى من جميع الجوانب. معنى ذلك أنني أريد من رمضان أن يغيرني، حبيت نتبدل، حبيت تبدل. عليك بمدرسة رمضان، مدرسة عظيمة جدا، تتغير من ناحية أنت عندك الله يبارك شحال من عبادة في اليوم، وهذه العبادة تديرها مش حدود. شوف صوم، تصلي الصلوات، تصلي الفرائض، تصلي النوافل، تقوم الليل، تقرأ القرآن، تختم الختمة تلو الختمة، تشارك في الإطعام، إلى آخره، أعمال كثيرة تديرها هذه الساعات تاع اليوم، وترقد تنام سويعات قليلة. أنت بعد رمضان تقول كيفاش كنت شايل، ما تنهارش وتشد، وما شاء الله يعطيك ربي واحد القوة واحد الثبات ما شاء الله تبارك الله. وهذا أمر مجرب، هذا أمر مجرب، هذه فرصة عظيمة باش نتغير من ناحية العبادة، من ناحية التدين، من ناحية العلاقة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. رمضان تتغلب فيه على النزوات، على الشهوات، شهوة البطن، شهوة الفرج إلى آخره، على الانفعالة الطائشة. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. تلاحظ يعني كيف الإنسان يترقى من الجمال، يعني أخلاق تعطيه يتبدل. إذا دخلت رمضان وخرجت منه كما دخلت ولربما أسوأ. إنا لله وإنا إليه راجعون. كبر على نفسك أربعا قبل أن يكبر عليك غيرك. كبر على نفسك أربعا، دخلت رمضان خسادة، رمضان فروض شعار قاعد نرفعوها، رمضان غيرني، رمضان بداية حياتي، رمضان بداية حياتي حقيقة. كما كنت أشحن مرة ذكر القصة تاع هذا الداعية المعروف الأمريكي يوسف إستيس، شيخ يوسف إستيس يحفظه الله تعالى، وعنده دعوة واسعة جدا، وهذا كان رجلا نصرانيا بل كان قسيسا من قساوسته، وكان يدعو إلى النصرانية والحمد لله اقتنع بالإسلام. هو كبير، شيخ كبير وكذا، وعنده دعوة مباركة. مرة من المرات سألوه واحد صحابي، قال له الشيخ، قال له شحال العمر تاعك؟ قال له 17 سنة. تعجب هذاك، قال له 17 سنة كبير شيخ، قال له 17 سنة لأن ما تحسبليش أنا قبل الإسلام، قبل الإسلام ما كنتش أنا، أنا إنسان وحدة أخرى، أنا من هضغط الإسلام 17 سنة من هضغط الإسلام، هذا هو العمر تاعي الحقيقي الحمد لله. فهذا هو المقصود، أن رمضان فرض فرصة أن الإنسان يصير إنسانا آخر، حياة جديدة، انطلاقة جديدة في علاقتك بربك تبارك وتعالى، في علاقتك بالخالق جل في علاه، وفي علاقتك بعموم المخلوقين، يعني ستكون إنسانا جديدا. لازم تكون عندك أنت باللي إن شاء الله نحن ندخل في مدرسة هي مدرسة رمضان من أعظم مدارس الدنيا. لازم تبدل شهر كامل، شهر كامل في العبادات والطاعات، شهر كامل وانا في هدنة، هدنة مع ألد الأعداء، إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، هم عدو لدود، راح تدخل معاه في هدنة. تصور ترك في حرب، العدو تاعك لدود عندك هدنة، تتفقوا على هدنة تاع شهر، واش دير في الشهر هذيك؟ راح ترقد، راح تلعب، تهيئ لما بعد الهدنة، تحضر لما بعد الهدنة. هكذا يعني فروض، شوف الله يبارك، شهر كامل هدنة مع أرض الأعداء، أبواب الخير، أبواب الرحمة، أبواب السماء، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النيران مغلقة. كل ليلة كان عتقاء كثيرون يمتن الله عز وجل عليهم فيعتق رقابه من النار إلى آخره، يعني أشياء كثيرة جدا. رمضان في حقيقته هو جاء حاجة جديدة، حاجة تغيير. كتعرف أنت بأن القرآن نزل ومتى؟ في شهر رمضان. وما أمرنا أن نصوم رمضان دون غير مشهور إلا لبركة القرآن، لما تعرف الحقيقة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أتصور الأمة كيف كانت قبل نزول القرآن، ظلمات. مش يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض، هذه قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني بغضهم ربي وكرههم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا قليلا من البشر في هذه الأرض كانت مقتهم ربي بغضهم وكرههم. لما نزل القرآن تغير كل شيء، تغير كل شيء. أمة لا تقرأ لا تكتب لا تحسب، أمة أمية، أمة كانت معروفة بأنها تأيد البنات، أمة كانت تقتتل لأتفه الأسباب بسبب ناقة أو جمل، الألوف المؤلفة من الموتى من الهلكة والقتلى، أمة لم تكن لها قيمة لا في الأرض ولا في السماء، أمة تأكل الجيفة، أمة تعبد الأوثان تقدس الأصنام. هذه الأمة قادت لما نزل القرآن واستمسكت بهذا القرآن قادت الدنيا بأسرها في مدة وجيزة، 23 سنة من الزمان قادت الدنيا بأسرها. القرآن غير شهر، واختشفنا القرآن في شهر رمضان، تعرفوا بأن الجن كانوا يستبقون السمع، لما نزل القرآن منعوا ووجبوا بالشهر، واختش لما نزل القرآن يا أخي إبليس قال لهم الجنود تاعه قال لهم روحوا شوفوا في الأرض، منعنا من استراق السمع لسبب حدث في الأرض، بحثوا بحثوا بحثوا بحثوا حتى صبوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فهموا قال هذا هو السبب. اقرأ في قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى آخر الآيات في أواخر سورة الأحقاف، ولا حتى في مطلع سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفرا من الجن في القاعدة الاقتصادية، فكل شيء تغير. ثم انت كيجي رمضان أو تغير كوني يا خوتي شبيكم جوما، أبواب الجنة تفتح وتفتح، أبواب النار تغلق، شياطين شياطين مردة تصفق وتربط وتسلسل إلى آخره. قاعد عبيدكم في رمضان، إذا رمضان هو بدأته تغيير، تغيير كبير يحدث فيه، فهذه فرصة لأن نتغير بارك الله فيكم. حياك ربي رمضان ودخلت وخرجت كيف كيف، حياك ربي باش تعيش في مدرسة رمضان وتدرس في مدرسة رمضان وتخرج من غير شهادة، ما تبدلش ما تغيرتش، مشكل كبير، مشكل كبير والله. إذا قلنا باختصار رمضان، إذن ماذا نريد منه؟ نريد أولا قولوا لي التخلية، جيد، ثانيا التحلية، ثالثا والترقية إن شاء الله نترقى، قلنا إيمانيا دينيا تعبديا إن صح التعبير، نترقى خلقيا، نترقى نفسيا، نترقى اجتماعيا، تكافل اجتماعي. النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، وهكذا رمضان هذا فقط أكثر من هذا بكثير والله العظيم، رمضان الخير تاعه والفضائل تاعه أكثر مما ذكرنا بكثير، لكننا اختصرنا الكلام اختصارا. الآن ننتقل لهذا العنوان تاعنا تاع الليلة، رمضان فرصة للفوز الأبدي. قلت إي وربي والله العظيم إنه لحق بلي فرصة للفوز الأبدي. ربي يبارك فيكم مجموعة من العبادات، هذه العبادات إذا تمسكنا بها فزنا بإذن الله تعالى، هذا الفوز نحوس عليه لأن قلنا فرصة للفوز الأبدي. العبادة الأولى تعرف شو هي؟ هي المحاسبة، أشرت إليها آنفا، عبادة المحاسبة، لأن هذه العبادة المحاسبة هذه راح تجرك إلى خير كثير. لو كان ما تحاسبش نفسك محاسبة جديدة، لو كان ما تعاتبهاش معاتبة أكيدة، أن لك أن تتوصل إلى هذه العبادات، أن لك أن تتوصل إلى أن تتغير إيجابيا. ما تقدرش إنك ما تحاسبش نفسك، تصرح دائما مليح، يقولك واحد يا ودي لازم توبة، لازم تقول علاش أنا نحرقوا في جوامع، حاسب روحك مليح كي تقول علاش أنا نحرقوا في جوامع، تسمى تحاسب روحك لاباس بيك، ما تحرق جوامع راك هايل، مشكل كبير هذا، هذا مشكل كبير ماشي هكذا. سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كيف كان يجدد التوبة؟ يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم، سيد العباد والزهاد والمتقين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. العبادة الأولى ربي يحفظكم هي عبادة المحاسبة، نبدأ بها، حاسب نفسك. رب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. شوف ذاك التعبير القرآني عظيم جدا. هذه الآية فيها المحاسبة، الأمر بالمحاسبة، حاسب نفسك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شوف وش قدمت الغدوة، وش هي الغدوة؟ قال قتادة رحمه الله: ما زال ربكم يقرب إليكم الساعة حتى سماها غدا، قربها لنا قربها لنا قربها لنا، سبحان الله، وإن غدا للناظرين قريب، حتى سماها غدا، غدا اسمها القيامة، قيامة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ليوم القيامة. عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الأولون: ينبغي للعبد المؤمن أن يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. شو واحد شحيح شريك مع واحد، كيفاش بدي يحاسبه؟ وهذه كيفاش، وهذه كيفاش، وهذه يحاسبه بالدور. كما نقول احنا، انت ينبغي أن تكون أشد من هذا الشريك، أشد محاسبة لنفسك من هذا الشريك، الشريك الشحيح لشريكه. حسبها مليح: يا نفس ماذا فعلت، يا نفس كيف علاقتك بربك، يا نفس لماذا فعلت كذا ولماذا تركت كذا، يا نفس لماذا قلت كذا وكذا. قبل ما ترقد، على الأقل قبل ما ترقد، قال: يوم واش درت، تلاقيت مع فلان قلت له كذا، علاش قلت له هكذا، فعلت له كذا، الصلوات تاعي اليوم كانت في المستوى ولا شويه شويه، الى اخره. علاقتي بوالدي، علاقتي بزوجتي، علاقتي بولادي، علاقتي بالمجتمع، الخدمه تاعي كنت في المستوى ولا كنت مغش، الى اخره. حاسب نفسك محاسبه شديده، لان هذه المحاسبه الشديده، هذه العباده الاكيده، تؤدي الى عباده اخرى بعدها، وهي عباده ماذا؟ عباده التوبه الصادقه. لما تحاسب نفسك تفرح بلي تحتاج الى انك تتوب، انك تستغفر من اعماق قلبك، وانك تتوب الى ربك وخالقك سبحانه وتعالى. كاينه واحد العباره مليحه تسمعوها في حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: صلي صلاه مودع. شحال مره تسمع الامام يقولها: صلي صلاه مودع. شنو معنى هذه؟ صلي صلاه مودع، صلي صلاه تاع داك الانسان اللي يودع الحياه. تصور انك واقف في الصلاه وانت راك متيقن بلي هذه اخر صلاه، اخر صلاه في حياتك، بعدها تقبض روحك. كيفاش تكون هذيك الصلاه؟ بكاء، خضوع، خشوع، تذلل، دعاء، تضرع، يعني اذكر ما شئت من هذه المعاني. كذلك احنا اليوم نقول: صم صوما مودع، صم صوما مودع، صم رمضان وانت داير في بالك باللي ممكن هذا الاخر كامل. كيفاش راح تصوم؟ كيفاش راح تقوم؟ كيفاش تعبد ربي؟ كيفاش تستثمر الايام والليالي تاعو؟ مهم جدا. حاجة الاولى قلنا المحاسبه، حاجة ثانية التوبة الصادقة النصوح. وإذا قلنا كما قلنا، إذا ما تبناش في هذا الوقت وقتاش نتوبوا؟ وقتاش نرجع إلى الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يوميا وهو خير خلق الله أجمعين يتوب إلى الله ويستغفره 100 مرة بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. وإحنا يا إخواننا تقصير كبير في هذا الجانب. ورب العالمين قال في القرآن: ومن لم يتوب، سورة الحجرات، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. ما كانش بزاف تايب ولا ظالم، الحق هو ظالم. اختر لنفسك طريقا من الطريقين. اذا كنت مفرطا في التوبه فاعلم انك تسلك سبيل الظالمين. ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. كاين بزاف ناس علاش ما يتوبوش؟ يظن باللي كي تحكي على التوبه تحكي كما قلنا قبل قليل على الناس الفجار والفسقه والمنحرفين وكذا. ربي قال: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. طريق الفلاح هنا معاشر المؤمنين، لابد ان نتوب وان نجدد التوبه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا المجرمين، كما قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه. إذا التوبة، التوبة التوبة الفوائد تاعها كثيرة جدا، فوائد دينية وفوائد دنيوية، فوائد كثيرة جدا بفضل الله تعالى. إذا حبينا نلمحوا الله الله في التوبة، والله كل واحد يروح يحاسب نفسه مليح، ومن بعد يشوف مواطن الخلل في علاقته مع الله عز وجل، في العلاقة تاعو مع الناس، في العلاقة تاعو في العمل، في العلاقة تاعو يعني إلى آخره، مع والديه، مع زوجته، مع أولاده، إلى آخره، مع جيرانه، يحاسب نفسه مليح. لما يحاسب تكون المحاسبة الأكيدة الشديدة تؤدي إن شاء الله تعالى حتما إلى التوبة الصادقة النصوح بإذن الله تعالى. واضح؟ إذا الحاجة الثانية هي التوبة، ونكرمك ربي بالتوبة وتقبل منك ربي التوبة، هنيئا لك والله، هنيئا لك والله. تعرف نهار قصة كعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لما تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، هو مع صاحبيه رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. تعرف القصة كيف هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بهجرهم حتى وصلوا للزوجات تاعهم، هجروهم إلى آخره. بصراحة في آخر المطاف بعد مدة طويلة تقريبا 50 يوم بعد نزلت التوبة وربي تقبل منهم توبة تاعهم، وش قال؟ وش قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك؟ أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمور، أفضل يوم، يوم التوب ويقبل منك رب التوبة، أفضل يوم في الحياة تاعك. سأل رب عز وجل كرمنا وإياكم بتوبة صادقة نصوح، تبحوا عنا ما قد مضى قبل أن نفارق هذه الدار يا رب. توبة صادقة. إذا رمضان حاجة الأولى فرصة للتوبة، اثنين فرصة المحاسبة، اثنين فرصة للتوبة الصادقة النصوح. والكلام في التوبة كلام طويل عريض ذو شجون، ما نطولوش بزاف، ننتقل شيء ثالث يحتاج يعني من عبادات إن شاء الله تكون سببا في بحول الله تعالى في أن نفوز الفوز الأبدي، الصيام، عبادة الصيام. أما كيف نتكلم إحنا في رمضان تكلم التراويح وإطعام الطعام وكذا، حاجة مليحة صلاة التراويح عظيمة، قيام الليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نتكلموا على إطعام الطعام والفضائل تاعو، نتكلموا على عبادة كثر قراءة القرآن، وهذه عبادات فاضلة لا شك، بصح كاين عبادة أعظم من هذه العبادات، لأن هذه ذكرناها نوافل وتطوعات ويعظم أجرها في رمضان. لكن كاين عبادة كبيرة بزاف هي عبادة الصيام، كاين اللي ما يديرش باله صايم لازم نصوم، مصور وعلى نصوم وعيد لو كان ما نصومش، لا لا لا لا لا، دير ذلك حاجة. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما كانش حاجة يحبها ربي من الأعمال كما الفريضة اللي فرض عليك ربي اللي أوجب عليك، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ومن بعد ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، صح ولا لا؟ إذا الفريضة هي الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الصيام قال عليك بالصوم لا مثل له، الحديث القدسي المعروف كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم حاجة كبيرة بزاف بزاف بزاف بزاف، هذا الصوم إذا كان في أيام الناس في غير رمضان والمكانة كبيرة في دين الله تعالى، عليك بالصوم لا مثل له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا العام كيفاش يا رمضان شهر تاع الصوم تكون وينكم صوم فريضة؟ أكو سمعت وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وحدة. اثنين عشان نقول هذا باش نفهمه، لأنه احنا القضية نغفلوا عليها، نروح نصلي الفريضة مانيش داير بالي بلي حاجة كبيرة، كي نصلي النافلة نكون فرحان لو وفقت لصلاة ركعتين، وديك الفريضة ما نجيبلهاش خبر كاع، فريضة أعظم أعطيناها حقها، أعظم أجرا عند الله وأكثر ثوابا عند المولى جل في علاه، ما تخرجش عليها بالحقيقة، استحضر دائما هذه النية بلك راح تدير حاجة فرض، كطع ربي عز وجل في شيء أمرك به جل في علاه أمرا جازما. تعرفوا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه رأى رؤيا، طلحة من عشرة المبشرين بالجنة رأى رؤيا، هذه الرؤيا أقضت مضجعه ودفعته إلى أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقص عليها الرؤيا. وش شاف هذا الرؤيا؟ رأى رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد قبضا، زوج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفوا، هذا أمر ماشي جديد كان عارفه، واحد فيهم مات شهيدا في سبيل الله والآخر تأخر سنة فمات، بعد عام مات ميتة عادية، هذا الشيء كان يعرفه أيضا الشيء اللي خير وشوة وخلاه يروح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى المتأخر منهما قد سبق الشهيد في الجنة. هذا يتأخر في الموت بعد عام سبق الشهيد في الجنة. هذا يقول لك شهيدك تعرف ما معناها للشهيد عند الله تعالى سبع خصال. شهيد حاجة كبيرة بزاف يغفر له مع أول قطرة من دمه ويشفع في 70 من أهل بيته. فضائل الشهيد كبيرة بزاف. فاتوا هذا الإنسان لما مات شهيد تعجب وحق له أن يتعجب. جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام حكاية الحكاية النبي صلى الله عليه وسلم فكروا الإشكال قال لا هذا كلمة متأخر عام. قال ألم يصوم بعده رمضان؟ ألم يصلي بعده 6000 ركعة فريضة؟ ألم يصلي بعده كذا وكذا من صلوات نافلة إلى آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام الشاهد وهو ألم يصوم بعده رمضان؟ مع أنت تقدر أنت يكرمك ربي بصيام رمضان وتكون في المستوى من صام رمضان إيمانا واحتسابا شيخ الأمر غفر له ما تقدم من ذنبه. ممكن تسبق الشهيد ولا غرابة في ذلك. فهذه منازل عالية ما لازمش نغفل عليها. بارك الله فيك. إذا الصيام لما تعرف الحقيقة وأنت راح تصوم لازم تفرح فرحة كبيرة لأخر صوم رمضان فريضة أحب الأشياء إلى الله عز وجل. مليح تفكر هذا الحديث الذي سبق الشهيد ما تنساش عليك بالصوم لا مثل له إلى آخره وزيد هذا الصيام حافظ عليه بالك باش يكون في هذا المكان الراقية حافظ عليه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. حال من صائم النصيب تاعو من صيام الجوع والعطش. جوع نفسه وعطش نفسه نعم بصح صام هذا الصيام اللي يحبه ربي لا لا مشكل كبير. إذا هذا أمر ثالث الصيام ثم الصيام ثم الصيام حفظكم الله. وكان واحد الباب في الجنة يا أخي واسمه أبواب الجنة 8 كان واحد الباب خاص بالصائم واسمه الريان. الريان لا يدخله غيرهم إذا دخله الصائمون أغلق. صلى الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بأن ندخل من هذا الباب ومن غيره من الأبواب. وما ذلك الله بعزيز علاش نقدروا ندخلوا من جميع الأبواب. كاين باب تاع الصدقات كاين باب تاع الصلاة كاين باب تاع الجهاد كاين الأبواب 8 الأبواب. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله فهل يدعى منها أحد جميعا؟ كاين شي واحد يعيطوا من جميع الأبواب هذه وهذه وهذه وهذه. الله أكبر قال نعم وأرجو أن تكون منهم. الله أكبر قالوا إيه وش ما تكون منهم؟ أبو بكر رضي الله عنه إن شاء الله يكونوا منهم حنا. والرابع العبادة الرابعة حفظكم الله عبادة القيام. عبادة القيام ما أعظمها من عبادة. أنت لما تعرف من القيام قيام الليل قال عليه الصلاة والسلام حديث في صحيح مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل صلاة بعد الفريضة شوف دائما الفريضة هي الأولى بعد الفريضة صلاة الليل. قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. قال ربنا تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كاش واحد على باله شحال الأجر تاع الناس يقومون بالليل والناس نيام هذا العام. كيفاش رمضان؟ لقال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن خلي هذه القيام تاعك شوف النبهك على أمور القيام تاعك يكون إيمانا واحتسابا. القيام تاعك يكون قيام جسد وروح ما هوش قيام تاع الجسد فقط الكركاسة واقفة وقلبك ما كاشو لا صلاة قلنا قيام جسد وروح. زل على ذلك تفكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليل. الله أكبر شديك النعمة شوف رحمة ربي صلي مع الإمام اللي يبدأ حتى يسلم حتى ينصرف يعني حتى يسلم من الوتر روح لدارك ترقد عدة ساعات وربي كاتب لك هذه الليلة كامل وانت قايم نعمة ولا لا؟ ونزيد لك حاجة تنبيع مهم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان كله لا يتجزأ رمضان كتلة، رمضان موسم، بالك تغفل تنقص من الأجر تاعك وربما ما توصلش لهذا الثواب. كان بزاف اللي نقصوا الليلة الأولى، والليلة الأولى وقتاش كي ظهر الهلال، خاطر كاين ناس تراوح مش تبع صيام تاعهم، يصوم اليوم باش ينشط يصلي، بصح البارح ما كان صايم ما يصليش في الليل، لا لا لا لا، غير يظهر الهلال، يظهر الهلال هذيك أول ليلة هي محسوبة من رمضان، بالك تضيعها، بالك تضيع. هذه نصيحة أخوية حفظكم الله رب البرية. مليح ما نطولوش هذه النقطة أيضا، انتقلوا النقطة الخامسة، قراءة القرآن في رمضان من أجل العبادات. كثر من قراءة القرآن، أقرأ واش تقدر، أقرأ واش تقدر. بصيف لي يودي النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، ومن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. حديث صحيح، لكن قال حافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله واش قال، قال هذا الحديث في غير الأوقات الفاضلة وفي غير الأماكن الفاضلة. الأوقات الفاضلة مثل رمضان، الأماكن الفاضلة مثل مكة لمن دخلها من غير أهلها، هذه الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة قبل ما تقرأ مليح. شي دايما رمضان، ولذلك تقرأ تعجب، فلان كان يختم كل ليلة، فلان كان، نعم. إذا الفرصة قد ما تقرأ مليح، ختم ختمة وجود ثلاثة وربع وعشرة، ونافس غيرك ونافس أهل بيتك ونافس أصدقائك إلى آخره، نفسهم في هذا الخير، هذا خير كبير، خير كبير. لما تسمع أنت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم كثير حسنة. أي والله شيء كبيرة. فاتحة دائما يا أخي مثلوا بها الفاتحة، شحال حسنة الفاتحة فيها 113 حرف، أضرب في 10 ألف و 130 حسنة. ختمة واحدة، ختمة واحدة شحال؟ ملايين. والله العظيم هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ولا لا؟ لا، حسنة بعشر أمثالها، وزاد بالله لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر، القرآن الكريم 320,000 حرف، أكثر من 300 حرف، أكثر من 300,000 حرف، 300,000 حرف، 320,000 حرف، أضربها في 10 أختك صح، أكثر من 300 حسنة، مش نعمة، ختمة وزوج ثلاثة، ملايين حسنة. علاش نفرطوا يا أخوانا؟ علاش نفرطوا؟ حيش نقصروا فرصة ونقول لعمر ما ختم ختمة؟ أتحدى نفسك هذه المرة، أتحدى نفسك وختم ختمة، أول ختمة في حياتك. قال إن شاء الله هذا العام دير ختمة، عيب علي عمري ما درت ختمة القرآن، عمرك حنا علاقتنا بالقرآن والله يا إخواننا، وحنا أمة القرآن، وبعد هذا الشهر هو شهر القرآن، وإذا ما عرفش القرآن في شهر القرآن وقت تعرفه، وقت تعرف القرآن والله العظيم عيب علينا. وحنا دائما نقول حنا القرآن والسنة، لكن حنا من أبعد الناس عن القرآن والسنة، وهذه بلية كبيرة. فرصة باش نجدد العلاقة، نجدد العلاقة بكلام ربنا سبحانه وتعالى. على الأقل ختمة، اتنفس مع أهلك، وشحال واحد مع أفراد دائما يتنفس مع أهلك، يتنفس مع زوجته مع أولاده وكذا، شكون يدير ختمة، شكون يدير زوج، شكون يدير ثلاثة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حاجة مليحة بزاف بزاف، توكل على الله عز وجل واعزم، ولا كنت ولا عمرك ما ختمت هذه الفرصة، ولا ختمت ختمة فيما سبق هذه مرة مرتين، ختمتين، إلا ختمت اثنين فيما سبق هذه مرة ثلاثة، وهكذا تحدى نفسك بينك وبين نفسك. شيء عظيم جدا. كاين اشياء والله مضحكات مبكيات، وفين قصر وضرب صح صح والله. كاين شحال واحد يقول لي والله غير نشد المصحف غير في رمضان، واش كبير ولا لا؟ حنا نقول الحمد لله كانوا يشدوا في رمضان، كانوا ما يشدوش كامل صح؟ لا لا، حنا أمة القرآن تمسك. صحيح المصاحف تلقاها تغبر، كاين ناس تعرف لي ناس ما عندهمش البيوت تاعهم يصلوا معانا، انا شحال يجي لي واحد نتعجب ونقول صح مازلنا هكذا، قلت والله ما عندي مصحف في الدار، لا تطولي مصحف داركم كاع ما عندكم ولا مصحف في البيت، هي مشكله كبيره يا اخوانا. وانا كاين واحد حكيت لهم يضحكوا جماعه، بصح شوف واقع مر، قال لك دراهم ودراهم دراهم وين يخبيهم؟ في المصحف، على باب اللي واحد ينسى يحطه في المصحف ويحطه، واحد ينسى في المصحف على عام. شي كارثه كبيره، ربي يهدينا ويصلحنا. المهم قلنا قراءة القرآن في رمضان حفظكم الله. سادسا ما نطولوش، كما قال سفيان الثوري رحمه الله، قال إذا دخل القرآن إذا دخل رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. هذا كان سجن ثوري مش هم وحتريه بقى الحال يستعر رمضان القرآن وهكذا. الله الله في القرآن بارك الله فيه. شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا في رمضان ما قرأش القرآن في شهره متى نقرأ القرآن؟ ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ختمة كل رمضان مع جبريل عليه الصلاة والسلام مدارسة. والعام الذي توفي فيه دارسه مرتين اثنتين عليه الصلاة والسلام. عبادة وحلوة أخرى ربي يحفظكم هي عبادة طلب العلم. مليح رمضان تلقى مجالس انت باش مصبح لين تقرا القران تتعب كي تروح للمسجد وتجد مجلس علم تخير اقعد تسمع احيانا بعد الفجر احيانا بعد العصر احيانا ممكن قبل التراويح كذا هذا خير. والمسائل اللي تعلق اللي تعلمها مسائل تعلق بالصيام تاعك والقيام تاعك مليح حتى تعبد الله عز وجل على بصيره تسمع الامام يجيب عن اسئله المصلين وعن اسئله الصائمين والقائمين اسمع تعلم حاجه ما تعرفهاش روح اسال. طلب العلم فريضه فريضة كما قال عليه الصلاة والسلام فريضة على كل مسلم طلب العلم. إذن وخاصة الأمور حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة ماشي تعبد ربي على جهل. ممكن راك واقع في البدع والضلالات وانت لا تدري. ممكن راك العبادة تأكري فاسدة دخل عليها ما يفسدها وما ينغصها وأنت لا تدري إلى آخره. إذن نحن طلب العلم. سابعا حفظكم الله الإكثار من الذكر. الإكثار من الذكر. حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه وأرضاه يقول لك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على باب أتشبث به. شرائع الإسلام يعني النوافل متطوعات هذه نحن بنديرهم صح جاوني بزاف دلني على باب أتشبث به. احكي لي عليك الشيء نافي لو تطوع مليح جد فيه مش قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. وباش يكون لسانك رطبا من ذكر الله تعالى لازم تذكر بزاف ولا لا لازم تذكر بزاف. ولذلك بسم الله اسمحوا لي يعني جنيك بدي يخلصوا والجمعة أخذنا بزاف من الجمعة احنا نهضروا الله يحفظكم. قلنا تشوف انت تقرأ القرآن تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالذكر دائما ذكر الكثير سبحان الله. مع أنه شوف شريعتنا لما تأمرك بالصدقة ولو بالشيء القليل لما تأمرك قرأت القرآن ألف لام ميم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ومن حرف شو حتى صغيرة وعظمها لك النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. وهذه العبادات هذا كثير من العبادات من صلى يوما في سبيل الله حتى صغيرة وعظمها ربي تبارك وتعالى فاتقوا النار ولو بشق تمرة فلن يجد في كلمة طيبة وهكذا. لكن الذكر لما أمر الله به أمر بالذكر الكثير. علاش؟ خاطر الذكر يدل هل أنت صادق في محبة هذا المذكور أم لا؟ ولا ويقول لك الذكر أو المحبة كفرة ذكر المحبوب. أذن وقيل معلش المحبة كفرة ذكر المحبوب. فإذا كنت صادقا في محبة الله فلا بد أن تكثر من ذكره سبحانه وجل في علاه. دوك شاء الله نكمل شوية نواصل حفظ رسول الله مش عارف إذا الحديث راه ثقيل ولا خفيف شوية ولو ثقيل خلاص نحبسه ولو خفيف شوية حتى طولنا الوقت نزيده شحال نزيده نزيده نص ساعة ربي يحفظك بارك الله فيك. معليش النقاط اللي بقات إن شاء الله نحاول نختصرها اختصارا لأنه كل نقطة في الحقيقة هي موضوع خاص. تكلم عن الصيام تقدر تجيب فيه محاضرة كاملة. تكلم عن القرآن محاضرة أكثر اي حاجه من هذا اي عنصر من هذه العناصر تقدر تجيب فيه محاضره واكثر واضح. لكن احنا ان شاء الله نحاول نختصر الكلام اختصارا. انا نتكلم الان عن الذكر. الله اكبر رب العالمين في القران كما قلنا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا والذاكر الله كثيرا والذاكرات الى اخره. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. دائما الذكر الكثير لانه كنا ذكرت شويه وعندك شبه بالمنافقين ما نقولوش ما تذكرش خلاص المنافق يذكر إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني يذكروا الله إذن باش تخالف المنافقين لازم تذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى إذن مصلح للذين أنت تذكر الله عز وجل والحمد لله هذا يدل بلي تحب الله عز وجل ثم أنت حاجة ما تجينيك على الذكر علاش راك تمشي راك تذكر الله راك تسوق السيارة تذكر الله صح ولا لا راك في العمل تاعك تأدي العمل الواجب وتذكر الله وهكذا أنت على سريرك تكون مستلقيا تستريح وأنت تذكر الله وأنت في السوق تذكر الله يعني ما عندك حتى حجة أنك ما تذكرش الله تبارك وتعالى ولذلك دي تشوف أنت الكتب تاع العلماء الواد الصيب الكلمة الطيب عمل يوم الليلة حصن المسلم معروف كتاب الأذكار الإمام النووي غير ذلك يعني كتب كثيرة جدا في الذكر أذكار الصباح والمسالين عندك دير كل شيء داخل المسجد عندك ذكر خاصة عندك ذكر داخل خالة أكرمك الله عندك ذكر تخرج عندك ذكر داخل على أهل بيتك عندك ذكر إلى آخره خارج من البيت عندك ذكر الريح عندك ذكر الأمطار عندك ذكر كل شيء عندك ذكر تاعها الإنسان المؤمن دائما يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا من أعز الأوقات لنحثكم عليها وخاصة في رمضان ومليح الإنسان باكش يصير هذا والديدن تاعه وهذه العادة تاعه بإذن الله بعد صلاة الفجر اجلس وأكثر من الذكر ابن قيم رحمه الله يحكي يقول شوف لو كنت في تراجم الصحابة لربما كان الواحد فيهم مسافرا الليلة كلها بلك ليلة كامل هو مسافر يوصل عليه الفجر قال يصلي الفجر ولا ينام يصلي الفجر يعني يرقد قال حتى تطلع الشمس يقعد استقبل قبله يذكر الله وقت مبارك كأجل حج وعمرة تامة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي وغيره زيد ابن القيم رحمه الله يقول لك حضرت شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية قال لك حضرت له يبقى من بعد صلاة الفجر ويذكر الله عز وجل حتى قبيل الظهر هو يذكر الله ومن بعد يلتفت إليه قال ويقول هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء ذهبت قوتي هذا هو الغداء تاعي غداء روحي هل تروح القوة تاعي ومن جرب عرف الذكر تاع الصباح والله في كل وقت على كل حال الذكر في كل وقت يعطيك قوة ولذلك تعرفوا حديث فاطمة رضي الله عنها لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام خادما عيات من خدمة رحيوة ولا أخرى متعبة كانت مع علي رضي الله عنه طلبوا منه خادما وش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم بلى خير من خادم ماذا بينا إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان 33 تحمدان 33 تكبران 34 فإن ذلكما خير لكما من خادم ماذا يقول العلماء قل كذا دليل بل الذكر يعطي قوة حتى البدن مش يغني القلب حتى البدن حتى الجسد تاعك يعاون وجرب وسترى أكثر من الذكر في العمل تاعك دي تتعب دي تعيا أكثر من الذكر يعطيك ربي قوة صدقوني ومن جرب عرف الذكر هذا كنت كلمه فيه كما قلنا أكثر من محاضرة لأكثر من ذكر فوائد تاعه لا إله إلا الله ابن القيم رحمه الله في الواد الصيب أوصلها إلى ما يقارب 80 فائدة فوائد عجيبة جدا وصدق رحمه الله والأمر أكثر من ذلك وأعظم من ذلك لأكثر من ذكر قلت لكم الوقت هذا اللي بعد الفجر مهم جدا جدا جدا على الأقل حتى تطلع الشمس نحكيكم هذا أثر في صحيح مسلم عن شكون أبي وائل عن أبي وائل شقيق ابن سلمة رحمه الله تعالى هذا تلميذ عبد الله بن مسعود قال واحد المرة جينا مع الصباح عند عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه ابن أم عبد قال طرقنا الباب بعد الفجر استأذننا بعثنا الجارية جاءت الجارية قالت ما تريد نريد عبد الله بن مسعود قال خلاص ادخلوا تفضلوا كيف قالوا تفضلوا تأخروا أبطأوا ما دخلوش بالخلف طبعا عاود بعت الجارية قال قلوا بيدخلوا دخلوا قال ما شأنكم أبطأتم إذ أذن لكم أنا أذنت لكم وأنتم ما حبتش تدخلوا قالوا ظننا أن بعض أهلك نيام قلنا باك شفافية تاعك شو واحد فيهم من الجمعة رب العقدين نحبيش نزعجوك قال اسمعوا شو قال أو ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة ابن أم عبد هو أو ظننتم يعني ظنوا بنا الغفلة اسمه دير قدموا الغفل قدموا الفجر ما هو أكبر أو ظلمتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ خلاص بعد قعدوا قال لك ضيوف خلاهم. فجعل يسبح ويذكر الله يذكر الله يذكر الله يذكر الله ولا يلتفت إلى أحد. هلك بين الفيلة والفيلة يقول جارية انظري هل طلعت الشمس، تقول له ما زال، يزيد يذكر يذكر يذكر، انظري هل طلعت الشمس، حتى وقت طلعت الشمس كي قال طلعت الشمس احمد الله. وش قال؟ اسمعوا وش قال. قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. كلمة عظيمة، الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. أقالنا يومنا هذا هو في نهاية اليوم له بداية اليوم، هو وبداية اليوم له نهاية اليوم وبداية اليوم. أقالنا يوما اسمه هذا اليوم خلاص ربحناه ولم يهلكنا بذنوبنا. عجيب. وش قال العلماء؟ قال وهذا دليل على أن من ربح أول يومه فقد ربح آخرة، ربح سائر يومه. إذا ربحت بداية اليوم، وهذا الإنسان عاقل، إنسان عاقل كي تربح مع الأول خلاص النهار تاعك ربحته بإذن الله تعالى. وهذه مشي عجيبة، وتشوف كاين نصوص تؤيد هذا. ربحت أول مرة لما تسمع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تقول له سيب بعد ابن آدم يركع لي أربعا أول اليوم أكفيك آخرة، يركع لي أربعا أول اليوم أكفيك آخرة، أركع لي أربع ركعات مع الأول نكفيك آخر اليوم ما تخافش، هذا ما تراك بإذن الله من السوء. العلماء بعضهم قال أربع ركعات معناتها ركعتا الفجر والسنة التي تسبقها، وكان قالوا لا بل أربع ركعات هي ركعات الضحى، مهما يكون من أمر رأي في أول النهار اركع لي أربعا أول النهار أكفيك آخرة بإذن الله تعالى. إذا الله الله في الإكثار من الذكر حفظكم الله. نزيد نقاط واحدة أخرى، يعني باختصار من العبادات العظيمة التي هي طريق إلى الفوز الأبدي والنجاح السرمدي بإذن الله تبارك وتعالى، الإكثار من الدعاء والاستغفار. كثر من الاستغفار وكثر من الدعاء في رمضان أكثر من أي وقت مضى. لما تقرأ آيات الصيام من سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، وراك تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ حتى تجيك وإذا سألك عبادي عني، الصيام أحكام الصيام، وبعد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن بعد يعني يرجع للسياق القرآني، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحكام النهار وبعد أحكام الليل، قاع أحكام الصيام والقيام، ومن بعد يقول شي فلوس، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. باش تفهم باللي الدعاء المنزلة كبيرة في رمضان، وخاصة في وقت الإفطار بين الليل والنهار، بين الليل والنهار. سبحان الله العظيم، إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد إلى آخره. الدعاء اللي حفظه بزاف الاستغفار، الاستغفار من أروع ما يكون، وخاصة آخر الليل. آخر الليل بالك تفرغ دايما نوض شوية بكري وتتعود، يقولنا مدرسة رمضان ولا لا وإن شاء الله تكمل هالدعام كامل، اتعلم في رمضان والف لينك راك راح تنوض تروض انت تصحر، اغتنم الفرصة أكثر من الاستغفار في آخر الليل. حتى إن بعض العلماء قال لك نظرت في النصوص الشرعية فلم أرى عبادة أجل وأعظم وأشرف في هذا الوقت السحر آخر الليل. قال ما صبت عبادة كما الاستغفار، وهذا ليس ببعيد. لما تقرأ قول الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار، يقول ربي عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليل يرقدوا، لذلك كانوا مقيمين، ما كانوا في المعاصي كانوا في الطاعة، ناس يرقدون مقيمين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار سبحان الله وبالأسحار هم يستغفرون، يطلبوا المغفرة في آخر الليل. عبادة كبيرة هذه والله العظيم. آخر الليل فرغ استقبل قبلة، أكثر من الاستغفار وأكثر من الدعاء. شحال عندك من حاجة، شحال عندك من قضية، شحال من مشكلة، شحال من هم وركبت، وانت تعرف لا إله إلا الله، تعرف باللي رب العالمين هو اللي يقول لك، ينزل ربنا تبارك وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، شكون يدعيني يستجيب له، هل من سائل فأعطيه، لله المثل الأعلى. وكان عبد من العباد عنده شوية دراهم يقول هكذا كاع نجتمع عند الباب تاعه في أي وقت أراد. رب العالمين حاشا أن يخلف الميعاد، رب العالمين الذي له خزائن السماوات والأرض، سله ما بدلك، سله ما شئت، سله من خزائنه ما أردت، ما بدلك وما ظهر لك، اسأله تبارك وتعالى هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. لا إله إلا الله، هو اللي يقول كذا. وإحنا لاقدين، إحنا بصروا، إحنا سهرانين، إحنا كذا. الله المستعان. ما أجمل، ما أجمل أن تقوم في هذا الوقت، ما أجمل أن تستقبل القبلة وأنت فارغ القلب. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي والضر مشتمل، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. ما أجمل أن تستقبل القبلة وأن تدعو بدعوات صادقات في هذا الوقت، لنفسك، لأهل بيتك، لمن تحبه، لأمة الإسلام، للمستضعفين في أرض غزة وفي غير أرض غزة، وهم ينكل بهم، وهم يبادون، وهم يقتلون بأنواع من التقتيل، قصفا، تجويعا، بالبرد، بجميع أنواع التقتيل البشعة يقتلون. من تآمر قد تآمر، ومن تخاذل قد تخاذل، وكثير منا يتفرج. على الأقل في آخر الليل أعطيهم شوية دعاء تاعك، ابكي، اضرع إلى الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيها الأكارم، الكلام في هذه العبادة أيضا كلام طويل ذو شجون. من العبادات العظيمة الإتقان في العمل الواجب، عبادة عظيمة. تقدرش أنت كاين لي خدامين، كاين لي يقرأ، وكاين لي كذا، ما نقولكش أنا بلي لازم الصباح لليل وأنت غير تصلي وتقرأ قرآن وكذا، معليش تروح تخدم. أتقن عملك الواجب، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. احنا سبحان الله عظيم، عام كامل إلا من رحم الله، عام كامل احنا نتمسخروا، عام كامل احنا نغشوا. كثير منا يخدم من 8 من 4 ويخلص من 8 من 4، لكن يبوانتي 9 ونص على 10 ليش عارف؟ كاين لي بوانتي في الوقت وبعد يخرج، يخرج يتقهوى بعقله وبعد يعاود يدخل، وبعد زود ونص 3 يخرج. في رمضان المفروض محاسبة، معاتبة، وفرصة للتغيير. فرض رمضان نخدموا، لا لا، وكانوا صايمين وقاعد سبحان الله، يعذر بعضهم بعضا، يخدم ساعتين ثلاثة بزاف، رمضان بزاف عليه. هذه بلية كبيرة، الإتقان في العمل، أن تحتسب هذا الأمر لله تبارك وتعالى. حل الخبز تاعك، وخاصة في رمضان، وفرصة للتغيير كما قلنا. المرأة تاعنا وهي تخدم في المطبخ، تفكري تحتسب الأجر عند الله عز وجل باللي راك انت الطيبة، الماكلة تاع الصايمين مش نعمة كبيرة، نعمة عظيمة، هذا توفيق من الله ليس لأي أحد، لكن دون مبالغة، دون مبالغة. باش انت من الظهر إلى المغرب، وبعد المغرب كذا حتى 12 تاع الليل، وبعدين تغسل الماكلة وكذا، بزاف وقت رمضان، بزاف وقت ثمين، هذا يروح لك هدايا غير في الطياب، وكثير من الطبخ ممكن صناديق القمامة، القمامة هي التي تأكله، مصيره صناديق النفايات. لا لا، طيب الحاجة التي لابد منها، وراك تحتسب الأجر عند الله عز وجل، وفي الوقت نفسه تقدري. الحمد لله الوسائل كاينة اليوم، حط الهاتف تاعك وكتسمع القرآن وتسمع الدرس ينفع، وراك تذكر الله عز وجل باللسان تاعك، وهكذا. وسبحان الله، باش يقول لك النساء كنا نتكلموا عن الذكر قبل قليل، تفكرت هذا الأمر. كاين واحد المرأة قال لك طيب ماكلة عجيبة، بنين الله يبارك، عطات له ماروسات، ليه تعطي ماروسات ما تجيش كما هي نفسها؟ كي قال لها علاش انت علاش تجيب لك تاعك بنينة؟ قالت له ما انا ملي نبدا طيب وانا نسبح وانا نذكر الله عز وجل. هو الذكر عجيب والله العظيم، وجربي مادام دوق قال لي شيخ كاين معنا نساء، قل جربي هذا الامر وتشوفي. الحاجة الأولى يعطيك ربي القوة، وانت تذكرينه يعطيك ربي قوة، ما تتعنيش بزاف الماكلة ان شاء الله تجيب لنا الى اخره، طبعا دون مبالغة كما ذكرت. ربي يوفقنا، لان احنا في كثير من الاحيان نغفلوا، رانا نتكلموا، وممكن شحال واحد فينا راه هنايا، فرضى الله يبارك يكون في المستوى، يكون في القمة، لكن اهل بيته ما عندهمش كاع بهم، المرأة تاعو، ولاده، بناته، يماه، كذا، اخواته، ما عندهمش بهم. حافظوا على الصلاة ما حافظوش، حافظوا على الصيام تاعهم مليح ما حافظوش، لا تجيب المسلسلات والسكتشات والكاميرا كاشي وتمسخير الى اخره، ماشي. لا لا لا لا، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم، ماشي غير نتوما، نتوما والاهل تاعكم، قوا انفس امانه هذه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، تعاونوا، ديروا برنامج في البيت، ديروا برنامج في رمضان، تعاونوا، أتناقش في الخير أنت وزوجتك وولادك وخواتك وخواتاتك إلى آخره. شحال خدمة درنا شحال كذا نديروا صندوق على صندوق على رمضان نتعاون مثلا نديروا قفة زوج ثلاثة للفقراء والمساكين عندكم في الفاميليا فقراء ومساكين عندكم في الجيران فقراء ومساكين ناس يخدموا معاك مساكين عندهم حالة إلى آخره. ديروا مشاريع فيما بينكم ماشي شرط لازم مشاريع مع الغاشي تاع برا في البيت والمغرب دير كثير من المشاريع ديروا مسابقات داخليه خفيفه عند بين اهل البيت وتكون جوائز وتكون شكله وتكون من الله العظيم من اروع ما يكون. وهذه الحمد لله تخرني تخلي الموده تزرع في البيت تكون المحبه والمشاكل تطردوها باذن الله والافات تطردوها ونتغلب عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. مشى الوقت شياق شياق خلاص نكتفي بهذا قدرنا عندي على كل حال مازال نقاط شويه من النقاط اللي كنت راح نتكلم عليهم كنت نتكلم عن عمره باختصار العمره اللي قدروا ربي عز وجل قال عليه الصلاه والسلام عمره في رمضان تعدل حجه وفي لفظ تعدل حجه معي اي حجه كبيره بزاف وربي يمكن مطال المال وكذا ولا يفيد على الرحمن سبحانه وتعالى ضيفا كريما خمس سنوات لا محروم قال النبي صلى الله عليه وسلم محروم لا تفيد على الله روح تضيف من ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى. الامر الحادي عشر الصدقة والإنفاق في وجوه الخير. وسمعت كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس قبل ما يحكوا لك فلان تصد أكاش كما النبي صلى الله عليه وسلم حاتم الطائي سارت بأخباره الركبان والله ما يسوى قدام النبي عليه الصلاة والسلام لكن فرمضان يزيد أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام واضح. وما تقولش بلي ما عنديش لا لا شارك في الخير شارك في الخير مشي تقدر عليه ولو بشق ثمرة هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا هكذا الخير الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام قال سبق درهم 100,000 درهم عجيب درهم واحد خير من 100,000 درهم ايه حكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رجل له مال كثير أتى إلى عرض ماله فتصدق ب1,000 درهم أو ب100,000 درهم 100,000 درهم بزاف ربي يتقبل حاجة مليحة لكن واحد آخر له درهمان تصدق بأحدهما هذا مش عنده درهمان تصدق بنصف ماله سبق درهم 100,000 درهم يعني محمق بلي ما تصدق تصدق شارك في الخير بما تقدر عليه بما تقدر عليه حفظك الله إطعام الطعام وخاصة في رمضان وخاصة إذا وفق صائما من فطر صائما كان له مثل أجره. أنا طيب ماكلة بزاف وتبقى هكذا ونرميوها كما قلت مش كبير وكل معك الناس نتعلموا هذا الأمر هذا مليح بزاف بزاف شارك في المطاعم الخيرية هذه فضل تعالى ربي تفضل على هذه الأمة أمة هذه الأعمار تاعها قصيرة لكن احنا كاش نطولوا الأعمار تاعنا بهذه المواسم تاع الخير بهذه الأعمال العظيمة التي تضاعف أجورها تضاعف الأجور تاعها لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء لك صائم كلام عندك ما ينقص الأجر بصح أنت كي توكل واحد كل يصمت يوم كامل توكل 20 كل يصمت 20 يوم زيادة توكل 30 يصمت 30 يوم زيادة العاقل وش يدير يقول لك أنا رمضان فرصة يا أخي قلنا فرصة رمضان باش نخرج أنا بشهر واحد وفيه خلل فرط شوية درت حاجة تمشي مناح ممكن نقص الأجر تاعه نخرج أكثر من شهر عندك شهور لأنك فطرت كم من صائم اسم هدايا هذا هو العقل وهذا هو الفهم بارك الله فيكم 12 ولا 13 فمن لم يجد فبكلمة طيبة ما قدرش قاعد وشكرنا الكلمة الطيبة والكلمة الطيبة صدقة كلمة طيبة وخاصة الكلمة التي تدل بها الناس على ربهم سبحانه وتعالى يعني الدعوة إلى الله تحكي على واحد مع واحد على الصلاة تحكي مع هذه الحكاية تنفكم الآن الذكر بالله تبارك وتعالى تأخذ بنصيته إلى شاطئ السلامة وبر النجاة إلى آخر ما هنالك أبشر أبشر فإنك على خير كثير ما تفقدش هذا الخير وخاصة في رمضان والناس مقبلة على الله بل ورمضان داعية من الدعاة شحال من الناس يجيو مجرد يجيو رمضان يجيو بلا ما نتكلموا معاهم أنت فرصة قلوا إبراهيم شريحة ومهيئا هذا الخير بارك الله فيه ومن دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له من الأجر مثل أجور من تبعه الدال على الخير كفاعله بارك الله فيه. نقطة رقم 14 خلاص نكتفي بهذا القدر ترك المنكرات معليش هذه الأخرى كاملة شدع وشدر اترك المنكرات اترك المنكرات بل لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه سبحان الله العظيم أشياء حلال عليك تتركها في رمضان الماكلة حلال عليك شرب الماء وغير ذلك حلال عليه، بصح أنت صايم ما تقربهمش. كيفاش المحرمات اللي حرام في كل وقت؟ الغيبة، النميمة، الكذب، النظر إلى المحرمات، السماع إلى أشياء تسخط المولى عز وجل إلى آخره، أعمال كثيرة تفرط فيها بالا. إياك ثم إياك حفظك الله، ارجع إلى الله، عد إلى الله، دع الذنوب والمعاصي. إذا صمت كما قال جابر رضي الله عنه، إذا صمت فلا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، وليصم سمعك وليصم بصرك ولتصم جوارحك. هذا هو الإنسان المؤمن. كل حاجة فيك راهي صايمة، ماشي غير البطن تاعك ماكلاش وما شربتش وخلاص، لا لا، كل حاجة فيك صايمة بإذن الله تبارك وتعالى. واضح؟ حاجة حاجة من أخرى، أنا أنصح واحد النصيحة ربي يحفظكم، سمعتها وقت مرة وعجبتني. أتوش ذكرنا احنا عبادات كثيرة، انت هذه العبادات إذا وفقك ربي وكل هذه العبادات كنت معها في المستوى، احمد ربك فإن ذلك من فضل الله عليك، ربي كرمك إكراما واسعا. هذه من النفحات ذكرناها في مقدمة الكلمة. إذا ما قدرت على العبادات كلها، طبعا بعد الفرائض، الفرائض لم زيدنا بعدها، بعدها النوافل هذه اللي قلناها، خذ ما استطعت. دائما أنا أقول شارك شارك شارك، ما تجيبش عارف، لأنك تتعامل مع الله عز وجل والرحمة تعرف بوسعة والفضل تعرف بكبير. نشارك في كل عبادة بشوية شوية من شوية من شوية، نحاول ونسمع. أنا كلهم في النفقة، كي تسمع نفقة صدق على مسجد شارك، صدق بناء مدرسة قرآنية شارك، واحد الفقير مسكين شارك، واحد اليتامى مساكن شارك، سمع رحينا كاين واحد راح يدير عملية جراحية شارك، ونسمع حالة أخير شارك ولو بشوية. رحمة ربي واسعة. نقولك حاجة، ابن المبارك رحمه الله، يا أخي ما كوش عياني معليش زوج كلمات الأخرين حفظوها، ربي يحفظك اليدين بارك الله بي. ابن المبارك رحمه الله وش قالوا له؟ قالوا له تكتب بزاف الأحاديث. وش قال لهم؟ قالوا والله إن الحديث الذي يدخلني الجنة لربما لم أكتبه بعد. قالوا الحديث اللي يدخلني الجنة ممكن ما زال ما كتبته. وش معنى تام؟ كما يقول لي واحد يقول لي على باك الحسنات وعنده الحق، الحسنات تلقى لقط منا لقط منا، والله ما تعرف الحسنات دخلك الجنة، ما تعرف هو تلقى الخير صدر شارك بشوية من شوية من شوية، والله ما تعرف وش راح يدخلك الجنة. بالك هذاك العمل انت ما ذكرتش قيمة بزاف، هذاك اللي يدخلك الجنة بإذن الله، وتثقل به كفة الحسنات تاعك بإذن الله. صح ولا شارك واش تقدر؟ ونزيد لك حاجة، هذه النصيحة اللي قلت لك واحد نصح وعجبتني، هذه عبادات واجبة ما نتكلموش عليها، مستحبات ونوافل وكذا. قال لك مليح ان شاء الله ربي يطول عمرك. قال لك كل عام كل رمضان ركز على عباده، الاخرين شويه شويه ركز على عباده. مش تقدر خاصه نكرف بزاف العبادات تقول بزاف ما قدرهمش واقع، ركز على عباده. قال هذا رمضان ان شاء الله قران قران قران، رمضان توالف من بعد، بعد رمضان تكمل هذا ان شاء الله. قال رمضان جاي ان شاء الله، مثلا مثلا مثلا اطعام طعام مطعم وكذا، نجتهد نشارك في المطاعم الخيرية، نوقف معاهم نخدم نشري ندير إطعام طعام إطعام الصائمين فضل تاعو كبير. وهكذا كل رمضان نركز على حاجة، وحتى الفرائض إذا وجدت نفسك مقصرا في شيء منها قال فرص. قال رمضان هذا بإذن الله الحفاظ على الصلاة في وقتها، مالف نفرط في أوقات الصلاة. رمضان هذا خمس أوقات كلها، كل خمس صلوات كلها في الوقت، شهر كامل توالف هكذا تكمل بعد رمضان بإذن الله تعالى. قال عندي مشكل مع صلاة الفجر. قال هذا رمضان ركز على صلاة الفجر، واحد اللي يخبطني فيها. عندي مشاكل ما نموتش بكري، دائما نروح نجري للمسجد، لا لا، ودخل وقت السحر شحال مليح، ثلث الليل آخر شحال مليح. قال هذا العام ركز على ثلث الليل آخر، نوض بكري، أذكار، قراءة قرآن، كذا، تسبيح، استغفار، دعاء إلى آخره، وهكذا. والله تعالى أعلم. طولت عليكم شوية، سامحوني لكن صدقوني أنا ولا غيري. تلقى أئمة مش زعما تقول يحب يهضر بزاف، هاك تشوف الصوت راح، شي زعما نحبوا نهضر بزاف، هضرنا خاطر شعينا صار ان شاء الله حرصا. حرصا اولا على انفسنا باش نسلكوا فوسنا بين يدي الله. سيقول ممكن كلمة حق وكلمة خير كنت قادر نقولها وربي عز وجل يغير بها القلوب الكثيرة وانا ما قلتهاش، لا عندي فرط ذاك نخرج من الدنيا وقد قصرت. اذا انا حرصا على نفسي ثم حرصا على اخواني واخواتي، صدقوني مدى بي المسلم خوتي أكبر قدر من الخير. إذ هم يعملون بما قدروا عليه يعملون بما وفقوا له من الله تبارك وتعالى. هذا حرص علي وعليكم. بارك الله فيكم، ربي يحفظكم ويبارك فيكم، وجد الشكر لربي وخالق ومولاي سبحانه وتعالى، وأجد الشكر لفضيلة الشيخ حفظه الله تعالى ولسائر إخواني في الله تعالى، والشكر موصول إليكم جميعا جميعا دون استثناء. احتر يحضر معنا دقيقة، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.